هذه المادة لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني. والآن مع فضيلة الشيخ. أرفع صوتك يا أبي. أنا أسمع أولا جيدا، ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا. يقول أن الشيخ الإسلام بن تيمية لا ينفي الشبه الخالق عن شبه المخلوق، يدمج الشبه، وإنما ينفي المثل، ويقول في كلامه بأنه مثل الخمر عندما يرى في الماء، ويحتج بهذا برسالة لحمود السويجي، حمود السويجي أخرج رسالة في هذا الشيء. هذا هو صحيح حسنا؟ أولا من القائل؟ أستاذ في الشريعة عندنا. أستاذ في الشريعة؟ العظيم أستاذ. إيه؟ في القرآن. لا أحب أن أذكر اسمه عشان مالك. ينسب إلى بالتيجي ماذا؟ إن الله خلق آدم على صورته، يقول على أن الضمير عائد على الله عز وجل. نعم. وأن النفي نفي المثل وليس نفي الشبه. ففي شبه يقول. وين النفي؟ في الحديث لا نفي نفي. لا ليس كمثله شيء من الله جميعا. طيب. في الآية. في الآية. طيب. النفي في الآية ماذا؟ المثل. المثل. طيب. وليس الشبه. وليس الشبه. نعم كذا. هو يقول. من يقول هذا؟ هذا يقول الأستاذ عن الشيخ ابن تيمية يقول. ويقول ان هذا مذكور في رساله التي خرجها الشيخ التويجري. اللي ذكر اللي اخرجه التويجري هذا صحيح، لكن وصحيح ان ابن تيميه في بعض كتاباته يميل الى تبني الحديث الذي صححه التويجري. الحديث الذي صححه التويجري هو بلغم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث بهذا اللفظ منكر في نقدي أنا تبعا لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. أما الحديث الصحيح فهو بلفظ أو إلى لفظه. أولا إن الله خلق آدم على صورته، كافي على صورة الرحمن، هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا. اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. هذا الحديث في البخاري يفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين. الأول أن الضمير في الحديث اللي اتفق عليه إن الله خلق آدم على صورته، صورته مش راجع إلى الله إن الله، وإنما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري صريح، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الولاة المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراعا. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله. الفائدة الثانية بطلان حديث التويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن هذا يختلف مع حديث البخاري، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنفا فهذا ينافي